صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أيطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لهما إن شاء الله. السبب في نزول هاتين الآيتين الكريمتين أن خباب ابن اليرد رضوان الله عليه، خباب من خيرة الصحابة، خباب من المعذبين في الله، خباب رجل جليل القدر، يعني هذا يعتبر من الرواد، من الرواد في مسار الدعوة الإسلامية، يعني في بدء الإسلام ذول الجماعة الرواد الأوائل تقدر تعبر عنهم، هم اللي شالوا العبء، حملوا العبء، وهم اللي أرسوا دعائم الإسلام، وهم اللي تعرضوا إلى ضغوط قد يعجز عنها الأعاظم من الناس. تصور هذا الرجل خباب، خباب كانوا يشيلون ظهره عن مستوى الأرض، حطوا له أحجار من هنا وهنا، يشيلون ظهره عن مستوى الأرض ويوقدون النار تحت ظهره، يقولوا له قل أشهد أن اللات والعزى حق، يقول فرد أحد لم يلد ولم يولد، وإلى أن الله عز وجل أنجاه منهم. خباب بالإضافة إلى كون من الرواد وإلى كون من أعاظم الصحابة، خباب من أعاظم أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام إلى تأبين لخباب من أروع ما يكون في نهج البلاغة. على العموم خباب ابن اليرد كان يشتغل، كان يشتغل قين، القين إما حداد أو صانع حداد، أو بتعبير آخر العمل اللي يحتاج إلى سندان ومطرقة، حداد أو صائغ يطلق عليه قين في لغة العرب، كان يشتغل قين. زين، سوى فرد مصار إما إلى العاص ابن وائل أو وائل ابن العاص، وإما إلى الوليد، تم لي ابو خالد بن الوليد. زين، المفسرين يقولون واحد من هذين، وساذكر لك ان شاء الله خلال البحث. فسوى له مصاغ، المصاغ شنو؟ ما هسه خاتم او حليه من الحلي صاغها اليك، وجاء يتقاضاه الثمن، قال له اعطيني ثمن ما صنعته لك. قال له انت ما كنت هالشكل سيء الخلق، شو كنت تلح علي بالطلب؟ ليش واجد جيت لاحقني؟ انت ما كنت نسوي عندك السلعة وتنتظرنا مدة طويلة، الان تلح. قال له انا الان على غير دينك، انا اسلمت، انا على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وانت كافر واريد منك حقي. قال له عجيب، انت امنت بمحمد؟ قال بلى. قال والله لا اوفيك حقك حتى تكفر بمحمد. قال له لا والله لا اكفر به حتى تموت وتلقى الموت وحتى تبعث. قال له انا ابعث يعني من بعد الموت؟ قال له بلى. قال له زين، اذا صرت ابعث بعد الموت انتظرني لما ابعث وانا اعطيك حقك هناك. من ابعث انا راح ارجع الى مال وولد، عندي اموال واولاد هناك ارجع لهم، ومثل ما تقول انت من ابعث انا اعطيك حق دينك هناك اعطيك اياه. وهكذا نزلت الايه الكريمه بهذا السبب. بعد ان عرفنا سبب النزول عندنا هنا ناحيتين شوية في سبب النزول خلي نمر بهم وبعدين نعود الى تفسير الآية الكريمة. الناحية الاولى ان الصحابة طبعا بتوجيه من الاسلام امتهنوا الاعمال اليدوية، حدادة، نجارة، اقسام الصناعة الاخرى، الصناعة اليدوية نزلوا لها الصحابة وامتهنوها. وهذا قلت لك الرجل من كبار الصحابة كان يشتغل قين حداد. فمما يظهر ان الاسلام غرس في نفوس الصحابة حب العمل لتغطية حاجة البلد في مختلف الابعاد، لان البلد الواقع به حاجات، وهالحاجات منها صناعية يحتاج ان الانسان يتعود عليها، يتعلم عليها مهارة يكتسبها. المهارة منين يكتسبها؟ يكتسبها عن طريق تدريس او تطبيق. فيظهر الاسلام من اجا بلش ينزل توجيهاته، ينفذها، شي وجههم للزراعة وشي وجههم للصناعة، وبدأ يوجه الصحابة وبدأ يبارك العمل اليدوي. لان العرب بالوقت اللي اجى الاسلام كانوا يحتقرون العمل اليدوي تماما، احتقار كامل. اللي يشتغل شغل يدوي يحتقر، مو موضع احترام عندهم ابدا. ومنين اخذوها هاي؟ اخذوها من الحضارتين اللي كانت تعاصرهم، حضارة الروم وحضارة الفرس. الحضارتين كانوا يحتقرن العمل اليدوي. العمل اليدوي لما ترجع انت الى الرومان او اليونان يحتقروه. الهند ايضا الحضارة الهندية تحتقر العمل اليدوي. زين؟ مجد العمل الفكري. ونظرا لاحتكاك العرب بهؤلاء، طبعا كانوا يروحون يتاجرون بالشرق، يتاجرون بالغرب، يحتكون. والانسان لما يدخل الى حضارة يقتبس من عندها حتما. لما يطلع هسه تشوف اللي يسافرون يروح لشهرين ثلاثة بالسنة يرجع مقتبس كثير من العادات من الامة اللي راح لها، لان الطبع سراق. فذولا احتقروا العمل نهائيا، العمل كان عندهم العمل يدوي محتقر. اجى الاسلام شاف هاي بادرة خطرة جدا خطرة. ليش؟ لان احنا عندنا الواقع اتجاهين. اكو اتجاه يحتقر العمل اليدوي احتقار لا حدود له، كل عمل الى علاقة باليد، فلاحة او صناعة يعني لازم مطرقة او مسحة عيب. شيء قابله يقابل عمل بالعكس، يقابل اتجاه بالعكس. الاتجاه الاخر ياهو مثل اتجاه الماركسي. الاتجاه الماركسي اكد على العمل اليدوي، مو معناه يحتقر العمل الفكري لا، لكن يعتبر العمل الفكري مو هو الاساس. يعني صناع الحياة اللي يعملون عمل يدوي، شايف؟ ولذلك الماركسية يعني ما تعتبر المعلم منتج، ما يعتبره منتج، أنا ما عنده إنتاج. مع العلم أن جميع المنتجين في مختلف الحقول هم ولائد المعلم. هو الإنسان شو وقت يتعلم منين؟ يعلم المعلم طبعا. معلم هو حامل الفكر، هو صانع الرجال، صانع الجيل، لكن مع ذلك يعتبره غير منتج. والغريب اللي يحب، أكو أصول ماركسية لجورج كولتيزر موجود الكتاب، يباع في مختلف المكتبات. اصول الماركسية لما يجي الى العمل الرائع العمل الفكري في باب الاجور يبحثوها القضية، ان العمل الفكري شقد نطي اجر والعمل اليدوي شقد نطي اجر. واضح المسألة الاولى؟ يعني مثلا واحد قاعد بالمختبر يجري معادلات كيميائية فكريا، زين؟ جاي يجي يضع معادلات ويكتب. واحد مثلا عنده معادلات فلكية قاعد بالمختبر، واحد بيده مسحاء بالحقل، هذا شقد نطي اجور وهذا شقد نطي اجور. يقول العمل الفكري يعادل ثلاث مرات بالعمل اليدوي. يعني ساعة من اينشتاين او من نيوتن مثلا نطيها اجور ثلاث ساعات مع الحمال. حمال يشتغل ثلاث ساعات شاقل، نطيها نشيلها نطيها عوض ساعة من ساعات اينشتاين. حكي عجيب يعني، والله غريب، مستغربة تماما. هذا الساعة مال اينشتاين بيقلب الدنيا بها، يغير العالم بها. ساعة اينشتاين نعم يغير الدنيا، بينما هذا الرجل اللي اشتغل بكتفه يغير العالم. لكن هالتأكيد طبعا مو الناس مو تشبلها، يعني هم ناس عباقرة، يعني الماركسيين مو ناس ما يفهمون، لا لا، يعني لما تدرس انت اراء ذولا دهاقنتهم اراء ناس عندهم عمق وعندهم تفكير، مو ناس عاديين. لكن الحكاية بها ايديولوجي مثل ما يقولون، الحكاية بها ايديولوجي، يعني ايش معنى كسب الطبقة العاملة؟ شايف يريدون يكسبون الطبقة العاملة، يتملقوها، يتملقون غرور الطبقة العاملة، بس هذا على حساب العلم، هذا كسب، كسب ود الطبقة على حساب العلم، يعني مغالطة للعلم للواقع. أرجوك شنو معنى ساعة من عمل المفكر العظيم تحطها مقابل ثلاث ساعات عمل يدوي؟ هذا تطرف جدا، تطرف بالتأكيد على العمل اليدوي. فذولا يأكدون على العمل اليدوي، في قابلهم تقابلهم مدرسة أخرى تأكد على العمل الفكري وتعتبر العمل اليدوي عيب عار، أن هذا من طبقة عادية، يعني حتى يقولون أصل خلقه. أكو ناس يقولون مخلوقين لهذا، ناس مخلوقين للفكر وناس مخلوقين للمسحاء والشكل. هذه حضارة اليونان، حضارة الرومان هكذا، أنه أكو بعض ناس مخلوقين من حديد، هذول المخلوقين من حديد لها الغرض، لها الأشغال، واحد مهيئ لها وواحد لا مهيئ للفكر للعمل الشريف. طبعا اثنين هن هذني بهن تطرف، واثنين هن مو صحيحات. والصحيح شنو؟ ان العمل الفكري الى قيمته في بابة، والعمل اليدوي الى قيمته في بابة، وقد تلقى عمل فكري يمجد بشكل يعني بقدر ما يستحق، وعمل يدوي مثلا يمجد بقدر ما يستحق، وكل واحد الى وزنه، يعني الى حجمه الصحيح. يعني الاسلام ما يزاود، ما يريد يتملق ود طبقة معينة ابدا. فاذا نفتهم احنا، نفتهم ان الاسلام مجد العمل اليدوي، يعني ذول اللي كانوا يحتقرون اللي يشتغل بيده قالوا انتوا غلطانين، بالعكس هذا اللي يشتغل بيده صانع الحياة. نعم، هذا اللي يسير عليه الليل ويشعر ان ما كل من كده مو كل على الناس سايب، ها من هالسايبين، لا قاعد يأكل من عرقه، يأكل من كد يده. زين، هذا اللون الساكد ايده عند عمل فكري، عند عمل اجتماعي، عند عمل اخلاقي، عند عمل يدوي، المهم من تعبه. ها، هذا يمجد الاسلام ويكرمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من بات في كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. هذا اللي يصير عليه الليل وكتفه يوجع من طلب الحلال، او راسه يوجع من قد ما شغله بالفكر وبالتفكر وبالعلم. زين، على العموم يعني عند عمل الكعبة يتعب جزء من اجزاء جسمه، يبات وهو كال تعبان، يقول هذا يبيت مغفورا له. شنو يقول الشاعر؟ أعاذلتي ما أحسن الليل مركبا وأحسن منه في المهمات راكبه، ذريني وأهوال الزمان أقاسها، فأهواله العظمى تليها رغائبه. خليني يقولها أقاش التعب، ورا التعب تجي الراحة، أتعب حتى أحصل على الراحة، أتعب أجهد حتى أخذ ناتج جهدي، ذريني وأهوال الزمان أقاسها، فأهواله العظمى تليها رغائبه. الحقيقة أن العمل ما مجد الإسلام شيئا بقدره. وألفت نظرك، كل ثروة تجي عن طريق غير عمل لا يعترف بها الإسلام أبدا، ما يعتبر بها الثروة صحيحة بالمرة. كل الثروات اللي تعتبر مشروعة عند الإسلام اللي تجي عن طريق عمل، حتى الميراث، الميراث أبوي اشتغل به، نعم صار حلال عنده وانطاني، ولذلك إذا أبوي ورثني شيء أعرف أنه حرام ما يجوز لي أخذه، لازم أرجعه. نبيه ان اذا عرفت ان هذا اللي انتقل لي عن طريق ابوي عندي علم بان ما اخذ من حرام يجب علي ارجاعه، لكن اذا لا ما اخذ من تعبه اذا جاي من عمل. شوف انت الان مصادر الثروة، مصادر الثروة بالحضارة الاسلامية كلها مال عمل، كل مصادر الثروة عمل، زراعة، صناعة، العمل للاخرين باجر، اي لون من الوان مصادر الثروة هي كلها شرعة يعدوها الفقهاء، كلها تؤول علما الى العمل. هاي نقطة، هذه اول نقطة. الاسلام يعني نتنبه الى ان الاسلام تبناها، ناخذها منين؟ من سبب النزول. النقطة الثانية شوي الفت نظرك لتفكيرها، القرطبي في التفسير هو ويا جماعة من المفسرين لما يمر بهاي الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هي هاي نازلة إما بالوليد أبو خالد أو نازلة بالعاص بن وائل، زين؟ هو يحاول يزحزحها عن الوليد وغيره أيضا يحاول، ليش؟ طبعا مجاملة للقائد الإسلامي خالد، يقول لك على أبوه نجاملة إحنا يعني لا يكون، ويا ريت هالمجامله تجي للقائد الاسلامي علي بن ابي طالب، يجاملوه على يجاملون ابوه على حسابه اللي راعى الاسلام احتضنه، مع ان ابا طالب من سادات المؤمنين بنص الاحاديث الشريفه وبنص الروايات، لكن على اسوأ الفروض، على اسوأ الفروض ها يجامل على حساب ابنه، يجامل على حسابه، ينرجوك من احتضن الاسلام. أأكد لك لولا ابي طالب ما قدر النبي يقوم بدعوته، لان قريش كانت متكالبة على القضاء عليه، الا الله عز وجل يعني يسوي له معجزة، لكن اجر النواميس على وضعها الطبيعي، الله تبارك وتعالى اجر الاشياء على نواميسها على الوضع الطبيعي، فخلى ابو طالب يحتضن الاسلام، واحتضن للاسلام الى ان نهض الاسلام. زين؟ لكن هو المسألة الرجال في واقع الامر يعني على كل حال. السنة بالعمرة قد واحد احنا خلصنا من الطواف بالكعبة الشريفة، جاني فرد واحد قال لي شيخنا بروح اجداده، قلت له خير، قال لي لو واحد من الصحابة غير علي بن ابي طالب مولود بالكعبة ما صار هذا جزء من الحج لو غير مولود؟ ليش هالرجال هذا الشعلة؟ قال حط لي فد علامة ان هنا انولد علي بن ابي طالب، والشكل هنا اخر هذا في قلب الكعبة انولد، ولا الى ذكر ولا تلقى رائحة، ليش الشكل؟ على كل حال انت قد تسيء الظن، ما ادري قد يكون مو موجودة او قد يكون موجودة، بس على العموم هذا الرجل محسود، ومو بس اقتصر الامر عليه، لا مو بس عليها، صعد لي فوق الابو نزل الاولاده، مو الشكل يعني الواقع هو اورثهم، ترك لهم يعني تركة ثقيلة، وحتما تركة ثقيلة. ليش؟ منين اجت تركة ثقيلة؟ اجت لان الاسلام حط على عاتقه تركة ثقيلة. ارجوك خلاه دم كل بيوت العرب، حتى كلهم يكرهوه، يقول قاتل ابوي وقاتل عمي وقاتل خالي، ما انظر له براحة ابدا، ما انظر له براحة. على العموم منا ارجع للموضوع، اذا المجاملة تلقاها واضحة في زحزحة الآية عن الوليد. نرجع من بعد هالمقدمة الى تفسير الآية. لا، الآية تقول افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كفر بآياتنا يعني شو يقصد بالآيات؟ الآيات يعني الدلائل الدالة على البعث، دالة على ان الانسان يبعث بعد الموت، هذا كفر بها. شلون يعني كفر بها؟ يعني كأن القرآن الكريم يفترض ان كل عاقل عندها الامر واضح. مثل ايش؟ يعني انت الان جاي تلاحظ هاي قاع ميتة تمشي عليها جامدة، تهد عليها ماي، تذب عليها بذرة، بعد ايام تجي تلقى الارض خضراء، البذر ينمو ينمو ينمو، الارض تزهو، تلقى الحياة، تشوف الحياة تدب، تجيب البيضة الجامدة تخليها تحت الدجاجة ايام او تخليها بجهاز، تلقى بعد ايام الحياة بدأت تمور بها، طلع الفرق كامل، حي يتحرك يذهب يسعى. طيب هاي مو قدام عينك، هذا مو كان تراب ومن التراب صار هذا النبات الحي، وهذا مو كان من جماد من بيضة، هاي الكائنات الحية امام عينك تتوالد. اخر هو هذا الحويمن اللي انت تتكون من عنده قطعا اجى من الاكل، اكلت وصارت منه المادة المنوية، وبعدين طلع منها الحيوان وصار العلوق. ها اذا انت قدام عينك جاي تشوف يومية امام عينك، جاي تشوف ان الحياة تجي من جماد، تجي من غير، يعني افرض حواء حي بالقوة، يعني مو بالفعل ها، لكن بالفعل وميت ومع ذلك اجت من عند الحياة، هذا مو كافي. هاي ناحية. الناحية الثانية الحكماء يقولون الانسان يومية بجسمه، بجسمه يومية اكو حي حياة وموت. نبه لي شوية للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. التفت للآية، لبس من خلق جديد، يومية يخلع ويلبس. ايش يخلع؟ الخلايا الميتة تروح وتنولد خلايا حية بالملايين. يومية الجسم يومية يستهلك خلايا حية ويجيب خلايا بدالها بعد ان تموت. اذا عندك موت وحياة في داخل جسمك يومية الاف المرات، زين، وامام عينك. هاي مو ادلة كافية انت تسأل شلون التراب يصير؟ مصار قدام عينك شفته، شلون يطلع واحد من التراب؟ وجاي يطلع قدامك من التراب، يطلع الجامد يصير نبات ويصير حيوان، هذا مو دليل؟ ليش تكفر بهذا الدليل؟ يقول افرأيت الذي كفر بآياتنا، اي الآيات، ايش قال؟ وقال لو تين مالا وولدا. ليش ذكر هذا المعنى؟ لان هن ذني زينة الحياة الدنيا والشكل، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، الاولاد زين والاموال هي زينة الحياة. الانسان الواقع اذا ذني ما عنده بالدنيا يعني فاقد الشطر الاكبر من الدنيا، هي زينة الحياة الاموال والاولاد. وطبعا هاي الزينة مرة تكون زينة هم زينة وهم بها اجر، ومرة لا والله زينة ويصرفها الانسان لغير وجه الله. تلقى واحد عند الزينة عند الاموال يحطها في غير مكانها، وعند الاولاد يوجههم في غير طريقهم زينهم. اما اذا احسن الاستفادة منهم الواقع هن زينة الحياة الدنيا. هسه قد يقول قائل كليش يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، ويقول في آيات أخرى ما يشعر أو ما يعطي انطباع بأن الولد عدو، أو إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ ليش؟ شنو الدعي لهذا؟ لا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني اختبار. أنت فتنة للفتنة؟ والفتنة مو بالمعنى اللي تعرفه، لا، الفتنة اختبار. تقول الصايغ يفتن الذهب يعني يختبره يجربه، قطع المحد يشوفه مغشوش لو لا، هذا معنى فتنة. فأموالكم وأولادكم يقول اختبار، تختبرون بها، الله عز وجل يختبركم، يطيك الولد يختبرك، الولد توجه للطاعة أو توجه للمعصية؟ طبعا شلون توجه؟ أرجوك هذا إذا يشوف أبوه الليل كله سكران ويمه الشسمان، هاي مو قدوة؟ هذا مو يتربى على أبوه؟ مو على أخلاق أبوه؟ إذا يشوف جو الأسرة، يشوف جو الأسرة جو ملوث، ايش راح يطلع هذا؟ إلا الله إلا العناية تغوص عليه وتطلعه. أأكد لك أحيانا العناية تغوص عليه وتطلعه، وإلا إذا عناية ما أكو هذا قطعا البيئة تأثر عليه. أمه وأبوه يشوف الأجواء الملوثة يطلع عليهم بلا كلام. فأرجوك هذا مو فتنة مو اختبار؟ الأموال أيضا فتنة، الله عز وجل يطل الإنسان أموال. الأموال وين راح يصرفها؟ وين يضعها؟ يضع الأموال في موضعها يكون ناجح بالاختبار، يضعها في غير موضعها قطعا راح يسقط بالاختبار. فالآية فتنة يعني اختبار. ولما يقول ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، صحيح صحيح بعض الازواج تصير عدو لزوجها، لكن مو كلها على نحو الجزئية. طبعا الدنيا ما يمكن كل الامور تنتظم بها، مجتمع كله تطلع به الازواج صالحات، لا لا ابدا. احنا نعرف حتى ازواج الانبياء، ازواج بعض الانبياء نعم في القرآن الكريم تناولهن وقيمهن وكانا يتحاسبا ويتباغضا ويزعجا رسول الله ويزعجا الانبياء الاخر. امرأة نوح، امرأة لوط، جملة من نساء الانبياء، جملة من نساء من اولاد الائمة ايضا، اكو عندنا من اولاد الانبياء ومن اولاد الائمة. من اولاد الانبياء قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. اذكر مالك ابن انس، الامام مالك ابن انس كان عنده بنت وعنده ولد. يقولون المؤرخين اذا راد يجمع الطلاب يباحثهم، اذا غلط بالمسألة بالموطأ، عند كتابه هذا الموطأ يحط الموطأ ويباحث طلابه، اذا غلط بمسألة بنت ورا الباب تدق له العصا، شعرت غلطت زين عيد المسألة، يتنبه الى موقع الغلط. وعند ابن شلون ابن لا يخليه ويا ما يبعد ويا الطلاب يدرسهم، عند طيور يسعد بالسطح يطير الطيور ويدبس عليه يرعبه زين. هو يقول الادب ادب الله، شوفوا ذول اثنين هم من بطن واحدة ومن ابو واحدة، هاي شلون وهذا شلون، بخوية صحيح. يعني الولد هي انت عليك ان تقضي المقدمات، يعني عليك ان تكمل المقدمات، تهذبه تحرص على هدايته على توفيقه، اما تطلع عزين مو بيدك، هذا بيد الله عز وجل. بس انت لا تتشاهل بالمقدمات، عليك المقدمات، عليك ان تكون عملي امامه، ان تكون قدوة حسنة الى، وان ترشد الى الخير، وان تذب لك كلمة وياها تطيف نص ساعة من وقتك. يا اخي والله عندنا اباء ما عندهم هذا الحكي كله ابدا، يبعد من الصبح لقف عباته وطراد كأن الدنيا ما فيها غير عمل، ويجي بالليل وما يعرف هذا وين راح وين ولا شنو شغله ويا من قعد ابدا. يقعد فد يوم مثلا يحط ابنه يمه، تعال ابني ايش عندك مشكلة، شنو شفت انت اليوم ويا من مشيت، يا طيب يا سيدي انت يعني ما اعرف اللي يربي له خروف هم يراعيه، مو يربي له ولد ساكت ولد هاده يغير تفكر زين يغير وين يروح هذا، يعني الله عز وجل باكر يشئ لك عنك، بس تطلع على الوجود وهي لا مو تطلع وهي لا، انت مسؤول غدا امام الله عز وجل عن تربيته عن رعايته. بعدين هذا اذا اشعرت بالاهتمام اعطيت ثقة بنفسه، اذا اشعرت بالاهتمام واستطعت ان توجهه فتساع من وقتك الى ابنائك، قبل ان ينام تغذيه بكلمة خير، من يقعد الصبح توجهه بكلمة ارشاد بكلمة واعظ بتوجيه. ايش سوي يعني شلون يعني المفروض كيف؟ المفروض ان الحياة بها اعباء، الحياة مو خالية من الاعباء، الحياة تكاليف، ماكو واحد انت مخلص شرب، انت مكلف برعاية ابنائك. فانت اذا فرطت بطبيعة الحال اذا فرطت ابنك راح يطلع مخوش ادي. انا اذكر احد الصلحاء اجي يمشي بالقاهرة، لقى العباس ابن احمد ابن طولون ايام حكم احمد ابن طولون شايل بي دعود، وهذا باعتباره ابن حاكم البلد، ويضرب بالعود. اجى لي هذا اخذ العود من يده كسره، قال ضرب بالارض حطمه، قال له تعرفني من انا؟ قال له بلا اعرفك اعرفك. اجى هذا اشتكى الى ابوه، ودى وراه احضره، قال له تعرف من هذا؟ قال له بلا اعرفه. قال له حين اخذت العود منه تعرف ان ابني؟ قال له بلا اعرف. قال له اما اكرمته لاجلي؟ قال له اهين الله باكرامه لاجلك. هذا الان يتعدى على الحياة، يتعدى على مصلحة عامة للمجتمع، ابنك لان ابنك انت ذاب مشربته يسيء للناس يفسد اخلاق الناس، اتريد مني ان اكرمه اكرمك بهوان الله؟ اطرق احمد ابن طولون قال لي اخ اعمل ما شئت، اطلع اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانا من ورائك وسامحني انا غلطان، انا غلطان سامحني، انا كنت هذا هادا نبهتني الان يجب ان اتوجه له. طبيعه الحال الرجوع عن الخطا فضيله، الاعتراف بالخطا فضيله. فالواقع الله عز وجل يريد من عندنا هالرعايه كنا نرعاها، لان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تتصور الزينة يعني الحياة كلها كدر، اللي يلطس من اكدارها شنو؟ اللي يلطس من اكدار الحياة المال والبنون، المال والبنون هي التي تلطس من اكدار الحياة. زين، وقال لو تين مالا وولدا اطلع الغيب. الآية تحط همزة الاستفهام في صدرها، تقول هذا اللي يقول أنا أوتى مال وولد هذا شنو اطلع على الغيب؟ يعني هاي لهجة الواثق هاي اللي عنده اللي خولته يحكي هالكلام، شنو هو مطلع على الغيب؟ يقول لا يهزأ يسخر. يفهمون طبعا المفسرين من هذا المقطع يفهمون أن علم الغيب مختص بالله، فعلا ماكو واحد ما يقول علم الغيب مختص بالله، والله عز وجل هو الذي يطلع بعض العباد على المغيبات، لان الانسان محدود ما يقدر يطلع على الغيب. الغيب شنو هو؟ الغيب اللي يغيب عن الحواس، يعني انت عينك الان تقدر تشوف الى كيلومترين، اذنك تقدر تسمع مثلا الى 5 كيلومترات، زين اكثر من هذا ما تقدر، اللي بينك وبينك 20 كيلومتر ما تدري بيه، ما يصير ما تدري، ما تسمعه ولا تشوفه ولا تدري به، اللي امس راح واللي بكره يجي هم ما تدري به، هذا كله غيب، كله غيب. الغيب لا يعرفه الا الله، لان احنا وانا وانت محدودين، لكن الله عز وجل السماوات الافلاك الكون كله تحت سمعه وبصره، الكون كله امام الله مكشوف، ماكو شيء غايب على الله. فالله تبارك وتعالى هو المطلع على الغيب. لما كان المطلع على الغيب هو يطلع بعض عباده على المغيبات، والا ما نقدر نقول اكو واحد يعرف الغيب لنفسه. مو احنا يتهمونه، يعني وحده من الاشياء وان كان اللي يتهمونه بهن مال ينعدد واحد خير من الله، لكن وحده منهم يقولون لولا يقولون ائمتهم يعلمون الغيب. ارجوك يعني انت لما تقول ان بعض الناس محدثين تقول ان فيكم محدثين وان يكن فلان فهو منهم، انت تعدد فلان محدث فلان محدث، ليش يعني آل محمد ما بهم محدث؟ كبر يعني ما ليش الاخرين ما يخالف، وآل محمد اذا اخبره بشيء من المغيبات زين معنى ذلك انه هذا مش هذا كفر هذا غلو؟ يعني انت تقول عمر بن عبد العزيز يعرف الغيب، يطلع الخبره منه الخبر يمشي بصفه، ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول عمر بن عبد العزيز يمشي والخبر لما يطلعها. طيب وتقول فلان من الصحابه يطلع على الغيب، الخبر اذا ال محمد شو المانع ان يكون يطلع على الغيب؟ اذا كان هذا محدث هذا محدث، اذا كان اولياء الله قابلين لان يكونوا المحدثين يحدث ملك الخبره بالمغيبات، هؤلاء هم يخبرهم ملك بالمغيبات، شو المانع؟ ليش يعني؟ يعني هاي القصة غريبة يعني عجيب عجيب. اذكر الدكتور احمد امين، الدكتور احمد امين يترجم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يقول عظمة عمر بن الخطاب مو لان نظم يعني الدواوين وقنن القوانين، لا، لكن عظمته ان تربى بامه غير متدينة، زين غير متمدنة، هم اولا كانت كافرة جاهلية وغير متمدنين، وهو اجى هو يعتبر رائد اسس في علم السياسة اسس في علم الاجتماع، مدن المدن دون الدواوين، الى الان يقول علماء الاجتماع والسياسة يأخذون من آرائه كل زين زين. فمعنى هذا شنو؟ معنى ما اخذ من المحيط، لانه ما نشأ بأمة مثقفة، نشأ بأمة جاهلة، اذا منين اجى؟ يعني عبقرية ذاتية، ها؟ ليش؟ لما كان اذا بعض الناس عنده عبقرية ذاتية، زين ليش لما نقول نهج البلاغة العلي بن ابي طالب وما يصير؟ هذا منين جاء؟ منين اخذ المحيط اللي كان بيه جاهل؟ منين جاب المعلومات؟ الشناق جاب معلومات الرجال عنده عبقرية ذاتية. هنا هذا عنده عبقرية ذاتية اخو نفس الشيء. ليش هذا يصير وهذا ما يصير؟ ما جاب. وهاي القصة ان الانسان لما يكون غير موضوعي يقوم يلخبط مع الاسف. انا ما انكاتيز يقول لي ان الصحابة موهوب. معليش موهوب موهوب، هذا صحابي وذاك صحابي، وهذا خليفة وذاك خليفة، وهذا موهوب وذاك موهوب. لان حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد. فالغرض اعود للموضوع، اذا في واقع الامر ان الله عز وجل قد يهب بعض الناس، يطلع بعض الناس على الغيب. ولهذا احنا نلقى اكو اخبار بالمغيبات. امام الصادق سلام الله عليه واحد من اصحابه يقول ردت ان اختبر الامام، ارد اشوف الامام. يقولوا لي ان الامام يخبر احيانا بالمغيبات. يقول طرقت الباب طلعت لي جارية تفتح لي الباب، وضعت يدي على صدرها ارد اختبرها. يقول سمعت الصوت من الداخل، اذا كانت الجدران تحجبنا عنكم فما الفرق ما بيننا وبينكم. يعني طبعا ما نقدر نقول احنا ان الامام عند فت نظر يخترق الجدار، لا اعلمه الله. حدث واعلم مثل ما سائر المحدثين الموجودين في تاريخ الاسلام. ما نطعمتنا احنا اكثر من هذا، ما نغالبهم، لكنه الواقع ان بعض الناس عنده حساسية من اهل البيت. فالآية تستنكر على هذا، تقول له اطلع الغيب، يعني ان علم الغيب مختص بالله عز وجل. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ جبت لي شوية بالله هالمقطع، هذا المقطع بيه ثلاث اراء، خلي نمر بيها نشوفها. شنو هو العهد اللي اتخذ الانسان عند الله؟ قسم من المفسرين يقولون ام اتخذ عند الله عهدا، يعني اتخذ عهد العمل الصالح. شلون يعني العمل الصالح؟ كأنه الله عز وجل، الله تبارك وتعالى في بعض الاعمال انطى بها عهد. مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اني لا اضيع عمل عامل منكم. زين، هذا شو نسميه تعهد، هذا التزام. تمام، يعني لما الله تبارك وتعالى يقول انا ما اضيع عمل عامل، لما ما اضيع لي عمل عامل معنى هذا شنو؟ يعني التزم بجزائه. فاذا اكو شيء الزامي هنا. الانسان اذا عمل عملا صالحا ما يحتاج الا الله عز وجل يقول له انا اجازيك عليه، لا، هو يعرف ان الله راح يجازيه عليه تلقائيا، ما يحتاج ابدا، يعرف ان العمل الصالح ما يضيع. ولذلك اكو عندنا بعض الامثلة العامية الواقع مشتقة من الروايات، ما تقول له سوي زين وذبه بالشط وعد الله ما يضيع. وفعلا فعلا انت لا عملت العمل الصالح خلاص توقع ان الله تبارك وتعالى يكافئك عليه. ولذلك كلما يكون العمل الصالح يعمله الانسان ابتغاء وجه الله، يكون ما يريد شيء، ما يريد الا ابتغاء وجه الله. خلي اذكر لك حادثة. لما احتلوا المدائن، واحد من الجنود لقال تحفة من التحف. المنادي المسلمين نادى افراد الجيش، قال لهم اللي من عندكم عند شيء من الغنائم خلي يجيبها حتى نجمعها ونقسمها ما بين المقاتلين. هذا واحد من الجنود لقالة تمثال من الذهب، عيناه ياقوتتان رائعتان، بياقوتين رائعات، جاب للتمثال ووضعه وين؟ وضع بين يدي القائد. تفتل القائد قال له بارك الله في امانتك، لان هذا تبوشعك تاخذه، لانه واقف ثمين جدا، ثمين غالي هالاحجار الكريمة اللي لي، بس انت عندك وكان بوشعك تاخذه، بس عندك امانة، اخبرني من انت؟ قال له انا ما جئت به اليك لاخبرك من انا، انا ما جبت اليك، جبت الى الله عز وجل، جبت لي امانتي. قال له جين اذا انعرضه حتى يباع، لان هذا ما يمكن، هذا لازم يباع ويجزى ثمنه. زين هذا الرجال عنده ذوق يعني ما كسره، لان مع الاسف عندنا في تاريخنا حكايات مو هالقد لطيفه. هلا اضرب لك مثل، في ايام الوليد ابن عبد الملك، في ايام الوليد ابن عبد الملك منو الوالي على مصر؟ اسامه ابن زيد، هذا سمي اسامه ابن زيد الصحابي المعروف. اسامه ابن زيد كان والي لقبه، الان ما يحضرني يعني الواقع عجب عن ذهني لقبه. اسامه ابن زيد هذا كان والي عليمن على مصر. هذا اسامه كتب علما الى الوليد ابن عبد الملك، كتب له عدنة تمثال يسموه شراحبيل بالاسكندرية، قال له قدم هذا التمثال بقدر الرجل، كبر قامة الرجل، تمثال من الصفر ماد أصبعه الى جهة القسطنطينية الاسطنبولي، تجتمع الحيتان حوله، هذا تجتمع الاسماك كلها حوله، زين تجتمع وتصطاد تصاد. قال له احنا هالايام عدنا ازمة من النقود، يعني ما عدنا مادة معدنية نصنع منها النقد، صفر ما عدنا، والريد هذا التمثال العظيم نكسره نسويه صفر ونسوي النقود من عنده حتى نوزع النقود. كتب للوليد ايه انا راح اودي لك امناء، لا تستعجل لما اودي لك امناء. راح مولانا ودال الامناء، اجا ونزلوا له التمثال، لقوا عيناه ياقوتتان كبيرتان، لحقوا الفوش بي وكسروا وسووا افلاش. ارجوك هاي التحفة الفنية الرائعة، ها هذا غريب يعني، اللي يحب خلي يشوف في مادة حوت، حياة الحيوان للدميري بمادة حوت، خلي يشوف الحادثة ينقلها الى تفصيلا ويقول لك اسم العامل وايام الوليد. أرجوك هاي التحفة الرائعة، هاي التحفة الكبيرة تحطم هكذا رأسا، تعالوا شنو نسويها أفلاق سفر. غريب يعني غريب، وغريب مثلها أقول لك حادثة أخرى هم في مصر سبحان الله، مدينة عام صنع، أكو رحلة ابن جبر، الحب اللي عنده رحلة ابن جبر خلي يشوفها. مدينة عام صنع من مدن الصعيد في مصر، كان بيها سور رائع، بيها سور تحفة يعتبر من التحف، سور قديم تاريخي مبني من ايام الفراعنة، وبيه نوع من الجدران السميكة. ايام صلاح الدين الايوبي احتاجوا الى طابوق بالقاهرة، ودلوا شغلوا المعامل بيه وجابوا طابوق بنوا بيه بعض بيوتهم. هاي ارجوك لو احنا مسويها، اوه يا ابويا احنا كاصلنا وحشية احنا. فالواقع المسألة هالنوع، هاي هالتحف الرائعة، هاي التحف مو هالشكل يعني تقابل، مع الأسف يعني في التاريخ لازم هالقضايا يهتم بها يعنى بها. أرجع للحديث، إذا هذا التمثال اللي جابوه عيناه ياقوتتان جاب هذا الرجل، قال له أنا إنما جبت إلك هذا مو إلك، لا لا أنا ما أدى بين لك اسمي، لو أدى بين لك اسمي لا شكل آخر أقدر آخر إلي، ليس بين لك اسمي، انا اريد وجه الله. وفعلا فعلا، فاذا العمل بعض الاعمال الله يكافئ عليها، ما يحتاج انت تذكر او تطلب من الله المكافأة. زين الرأي الثاني، اتخذ عند الله عهد، يعني كلمة لا اله الا الله، هذا العهد، لان كلمة لا اله الا الله لا يخلد المرء معها في النار. اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله هذا مسلم، اللهم صل على لا بأس بالثانية. الثالثة يا رحمه كلمة لا إله إلا الله في واقع الأمر، والشهادة للنبي بالرسالة، هذه الواقع تعصم دم المسلم، تعصم عرضه، ما تقدر تحكم عليه بشيء ابدا. اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص اخذ عند الله عهدا بعدم الخلود بالنار. صحيح يعذب، شمسوي ياخذ جزاء على الشيء اللي مسويه، لكن يخلد لا. اهل القبلة لا يخلدون، اهل لا اله الا الله لا يخلدون. فكثير من المفسرين يقولون العهد المقصود هو كلمة لا اله الا الله، هذا رأي ثاني. الرأي الثالث، لا، العهد هو عبارة عما يعطيه الله عز وجل على بعض الممارسات. اكو عهد لفظي، مثل ايش؟ مثلا تقول الرواية ثلاث اعين الناس تبكي يوم القيامة، تبكي من الخوف من الجزع، الا ثلاثة اعين ياهو هي: عين عفت عن محارم الله، عين نظيفة ما يسلطها على عورات الناس، تعف عن محارم الله، ما تنظر الى اعراض الناس، ما تنظر الى المحارم، ما قاعدة تتجسس او تنظر او تهتك حرمة المسلمين او حرمة الناس. زين، هاي العين التي عفت عن محارم الله وحدة. والثانية: عين حرست في سبيل الله، تقعد تحرس، هذا قاعد على الحدود يحرس بلد المسلمين، هم نايمين هو سهران، يحرسهم يرعاهم يدفع عنهم الشر. هاي العين التي تحرس في سبيله، مثل المرابطين اللي يرابطون في سبيل الله، كانوا على الحدود الإسلامية يحرس عيون الى الصباح ساهرة ما يذوب النوم. ليش؟ حتى المسلمين ينامون، يسهر لينام المسلمون. بعد: وعين بكت من خشية الله، هذا يتصور الله عز وجل ويبكي من خيفته. يناكد لك الانسان يبكي من، يعني اذا من اقل الناس يبكي من عنده اذا تعرض الى ضغط، فكيف من خشية الله عز وجل؟ هاي ثلاثة. اكو عين الواقع ما ارادت جزاء، بكت لكن ما ارادت جزاء، ياهو العين هاي، هذه العين التي بكت للحسين، العين التي بكت ولم ترد، بكت اش ارادت؟ لان الحسين اهل لان يبكى من اجله. موش يقول له الاجيب؟ يقول له: تبكيك عيني لا لاجل مثوبة، لكنما عيني لاجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، وحوادث الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. الحقيقة أن الحسين جدير بأن تشكب عليه الدموع، وهو اللي يقول: أنا قتيل العبرة، أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن أو مؤمنة إلا واستعبر. وياه يا عين تتصور ذاك المنظر ولا تبكي، العين اللي تشوف الخد اللي كان رسول الله يتكئ عليه بخده ويشبعه لثما وتقبيلا، هي عين الى ذاك الخد وقد احرقته الرمضاء، نعم، عين الى ذلك الوجه وقد جرت عليه الرياح اذيالها، عين الى تلك العيون وقد غارت من العطش، الى تلك الشفاه وقد ذبلت من العطش عندما سقط الى الارض يمد يمينا ويقبض شمالا. هاي الصورة اللي يرسمها الشريف الرضي: ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي وغزانا جائر الحكم عليهن البلاغ. يا رسول الله لو راينتهم وهم ما بين قتلى وشبابا، يريد من النبي ان يعقد لهم مأتم وين ميداني بالمعركة، بالمعركة هناك حيث جلست فاطمة تندب ولدها بعد مصرع. فاطمة لو خلت الحسين مجزلا وقد مات عطشانا أن بشط فراتي إذا لطمت الخيد فاطمة ردعو وأجريت دمها لها أن بالوجناتي فاطم قومي ابنة الخير واندبي نجوم السماواتي أن بأرض الظلاتي لو أن حضر يا حسين يا ابني يا من رايت الله لك ذبحني اشعدني اشعدني على ابني تحبني. ولذلك اول من عزي عزتهم زينب عندما رجعت الى المدينة اول ما مرت على قبل رسول الله انا ناعية اليك ولدك الحسين جالت هي والمسبيات حول القبر جولة ورجعت وين الى قبر فاطمة عزتها بولدها ورجعت بعد ذلك الى دار ابي عبد الله يا دار ناغيني وناغيك جانت البذور وتزهر عليك والشعر اغراب البن احبتنا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم من على مرضانا بالعافية اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم المؤسس تغمده برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة